إذا رأى الشخص الهلال ولم يتمكن من إخبار المسؤولين أو ردة شهادته، هل يصوم وحده؟ وكذا هل يصوم وحده؟ وكذلك بالنسبة للعيد هل يفطر وحده؟ لا، بعض أهل العلم أنه يصوم وحده ولكن لا يفطر. والصواب أنه لا يصوم ولا يفطر، وترد شهادته فإنه لا يصوم ولا يفطر، بل يصوم مع الناس. أما إذا كان في البرية ما عنده حد يعمل برؤيته، يصوم برؤيته ويفطر. إذا كان البرية كالبدوي يصوم برؤيته، أما مع الجماعة لا، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس.